امرأة تصلي مع زوجها نافلة بكى طفلها، هل يجوز لها أن تنوي المفارقة وتكمل الصلاة وحدها حتى تذهب لطفلها؟ نعم يجوز ذلك.